بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قوله عز وجل: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. يقول المفسر رحمه الله: قل أغير الله أتخذ وليا. قال إنكار لاتخاذ غير الله تعالى وليا معبودا ربا، وهنا الاستفهام في استنكار. قل أغير الله أتخذ وليا، وهنا أتخذ هذا فعل ينصب مفعولين، غير هذا مفعول، المفعول الأول، وولي المفعول الثاني. يقول: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. يقول مبدعهما صفة الله، فإنه بمعنى الماضي فالإضافة معنوية. فاطر، الفاطر هو المبدع الخالق للشيء على غير مثال سابق، وفاطر السماوات والأرض خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق. يقول صفة الله، يتكلم عن فاطر هنا، إن فاطر نعت لله، ونعت مجرور. قل أغير الله فاطر السماوات والأرض. يقول فإنه بمعنى الماضي فالإضافة معنوية. طبعا هو كلامه هنا فرع على الكلام في هل فاطر هنا نعت أم بدل، علشان الفصل يعني بين النعت والمنعوت، ثم قضية الإضافة، الإضافة المحضة، ويعني كونها غير منونة، هي مسألة نحوية. فهو يشير إليها هنا أن المراد هنا فاطر السماوات والأرض أنه على معنى الماضي، يعني والمسألة فيها تفصيل نحوي، يعني أن خلق السماوات والأرض وقع في الماضي، إنه لا يتوهم أنه في الحال أو في الاستقبال، لأنه حدث وقع. وهو يطعم ولا يطعم، قال يرزق ولا يرزق، لا أحد إلا يحتاج إليه، وهو غير محتاج إلى أحد. طبعا وهو يطعم، يطعم غيره ولا يطعمه، يطعم غيره، كل أحد يحتاج إليه أن يرزقه وأن يطعمه، ولا يطعم، فهو لا يحتاج إلى أحد، لا يحتاج إلى أحد. طبعا هنا في المعنى ذكر قال يرزق ولا يرزق، وهو معنى أوسع من يطعم ولا يطعم، ولكن الطعام هو يعني من أخص حاجات الإنسان، ومن أكثر ما يحتاجه الإنسان. فإذا كان الإنسان والدواب تحتاج إلى من يطعمها، فهي إلى غير ذلك أحوج. وهو يطعم ولا يطعم، فهو يطعم ولا يطعم، وهو يرزق كل شيء لكل المخلوقات ولا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، قال من هذه الأمة. وقوله من هذه الأمة لأن هناك من الأنبياء والمرسلين والمؤمنين والصالحين قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم من هذه الأمة. ولا تكونن من المشركين. قال ولا تكونن عطف على أمرت، أي قيل لي لا تكونن أو على قل. واحدة واحدة كده في هذا الموضع، الله سبحانه وتعالى يقول قل أمر لي النبي صلى الله عليه وسلم، إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن. وذكر هنا احتمالين، الاحتمال الأول قال عطف على أمرت، طب قل إني أمرت، إزاي تبقى عطف على أمرت؟ يقول أي قيل لي لا تكونن، على اعتبار أن لا تكونن هذا نهي، وأمرت هذا خبر، يعني النهي ده إنشاء وهذا خبر، فإزاي ده هيتعطف على ده؟ الإنشاء لا يعطف على الخبر، والخبر لا يعطف على الإنشاء. قل فهو المعنى، وهنا يريد أن وهو بيقول إن هي معطوفة على أمرت، هذا على تقدير، اللي ذكره هنا على تقدير، بمعنى قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، وقيل لي لا تكونن من المشركين، كده تبقى معطوفة على أمرت، أن يحتاج إلى تقدير. هو في احتمال آخر، يعني في احتمال آخر في العطف على أمرت أن يكون على معنى أمرت، يعني قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ونهيت عن أن أكون من المشركين، يعني يكون على المعنى. ولكن هو الذي ذكره هنا في العطف على أمرت فيه تقدير، وقيل لي، علشان تبقى الجملة خبرية وجملة خبرية، فيظهر هذا المعنى في العطف. طبعا نلاحظ هنا أن في هذا القول، أن على هذا القول لا تكونن من المشركين، هو من جملة المقول المأمور به أن يقال. قل على الكلام هنا في القول الأولاني، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل أمرين حاجتين، الحاجة الأولانية إني أمرت أن أكون أول من أسلم، والحاجة الثانية أنه قيل لي لا تكونن من المشركين. فهو يبقى لا تكونن ده من جملة المقول، يعني قل ونفتح قوسين تنتهي معانا لغاية قوله من المشركين. القول الثاني لا، مش من المقول، يقول أو على قل، يعني عطف على قل، يعني هذان واحد أمر واحد نهي، أمر ونهي للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، خلاص كده انتهى هنا المقول الذي أمر أن يقوله. ثم نهي معطوف على قل، نهي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من المشركين، ده إذا كانت معطوفة على قل. فهنا يظهر الفرق بين القولين في قضية العطف، أن العطف بناء عليه هيبقى هذا من المقول أم ليس من المقول، وهذا له أثر في درجة الوقف هنا، يعني له أثر طبعا في الوقف والابتداء في هذا الموضع. قوله تعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قال جواب الشرط دال عليه أخاف، والشرط معترض بين الفعل ومفعوله، وفيه تعريض بأنهم مستوجبون للعذاب بألطف وجه. هنا الشرط الذي يشير إليه هو في قوله إن عصيت ربي، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. طيب الشرط هنا في فعل شرط وفي جواب شرط. إني قل إني أخاف إن عصيت، فهو ده فعل الشرط، قل إني أخاف إن عصيت. طب فين الجواب؟ الجواب دل عليه أخاف، ما ينفعش نقول أن الجواب أخاف، هو أصلا هو الترتيب، يعني في مسألة جواب الشرط هنا إن عصيت ربي أخاف، إن عصيت ربي أخف بقى أخف، إن عصيت ربي أخف عذاب يوم عظيم، على اعتبار يعني أنه الشرط مجزوم الفعل يعني. طيب لماذا لا نقول أن فعل أخف هنا هو جواب الشرط؟ لأن الجواب لا يتقدم على الشرط، لما يجي ممكن يجي حاجة قبل الشرط تدل على معنى الجواب. فهنا يقول جواب الشرط دال عليه أخف، فهو هو معنى فعل أخف مقدر. طيب والشرط معترض بين الفعل ومفعوله، لأن عذاب عذاب مفعول به لأخاف، فالشرط جاء بين الفعل ومفعوله، قل إني أخاف إن عصيت ربي. طبعا هو في دلالة أكيد لتقديم فعل أخاف يعني، وحتى تأثيرها حتى من لا يعلم الأغراض وأغراض التقديم وكده ينتبه لأهمية هذا المقدم، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هي العبارة نفسها غير لو كانت قل إن عصيت ربي أخف عذاب يوم عظيم، ولكن تقديم الخوف له أثر في التخويف وفي الترهيب. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. طيب ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك عن نفسه. طيب ما هم بيعصوا الله ولا لأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يعصي ربه سبحانه وتعالى، ولكن لما يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم كده، مأمور أن يقول لهم ذلك، فده في تخويف لهم. طب هو يخاف، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول لكم أنه مرسل من الله، يخبركم أنه مأمور أن يقول لكم أنه يخاف إن عصى الله أن يعذب، فما البال بكم وأنت أصلا تعصوا في جملة؟ أنتم تكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم تردوا أصلا الآيات، تردوا القرآن. فهنا قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، ولكن فيه تعريض كما يقول، تعريض بأنهم مستوجبون للعذاب بألطف وجه، إن هو الناظر فيهم العاقل إذا سمع مثل ذلك يقول إذا كان هو يخاف إن فعل ذلك أمال إحنا يبقى إيه، فهذا فيه تعريض أنهم مستوجبون للعذاب بألطف وجه. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، ولا يلزم، لا يلزم من الشرط وقوع الشرط، لا يلزم من الشرط وقوع الشرط، يعني لا يلزم من ذلك أن يقول أحد النبي صلى الله عليه وسلم عصى الله سبحانه وتعالى، لا يلزم من ذلك، لا يلزم من الشرط وقوعه. من يصرف عنه، قال من يصرف العذاب عنه، من يصرف عنه، النائب الفاعل هو الضمير المستتر، النائب الفاعل عائد على العذاب، من يصرف العذاب عنه يومئذ فقد رحمه وأنعم عليه. من يصرف عنه أي من يصرف عنه العذاب يومئذ في هذا اليوم العظيم، من يصرف عنه العذاب فقد رحمه الله سبحانه وتعالى. يبقى فاعل رحمه الله ضمير عائد على الله، والهاء عائدة على من يصرف عنه، هذا في قراءة من يصرف، قراءة اللي احنا بنقرأها من يصرف، الفعل مبني المجهول. يقول ومن قرأ يصرف، وهذه قراءة متواترة، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. يقول ومن قرأ يصرف مبني للفاعل، فالضمير لله ضمير الفاعل، من يصرف الله عنه العذاب، يبقى الضمير ضمير الفاعل عائد على الله سبحانه وتعالى، والمفعول محذوف اللي هو العذاب. ومن قرأ يصرف مبني للفاعل فالضمير لله والمفعول وهو العذاب محذوف. نلخص كده الحتة دي بالنسبة للقراءات الواردة فيها، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، من يصرف فعل مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر، نائب الفاعل ضمير مستتر عائد على العذاب، من يصرف العذاب عنه. القراءة الأخرى من يصرف عنه، فعل مبني للمعلوم، الفاعل ضمير مستتر عائد على الله، من يصرف الله عنه العذاب، المفعول به محذوف، والقراءتان متواترتان كما ذكرنا. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين، قال وذلك أي الصرف والرحمة، مكتوب عندنا والرحم أو الرحمة هي والرحمة، وذلك الفوز المبين. ذلك هذا اسم الإشارة، ده عائد على إيه؟ عائد على الصرف، أنه يصرف عن هذا العذاب، أو عائد على الرحمة، عائد على الاثنين مع بعض، وذلك هذا الصرف عن العذاب وهذه الرحمة، هو أصلا الاثنين متلازمين، إنه من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، الذي يصرف فقد رحم، والذي رحم فقد صرف عنه العذاب، وذلك الفوز المبين. المبين يعني الواضح من البيان. ثم يقول تعالى: وإن يمسسك الله بضر قال كمرض وبلاء فلا كاشف له لا قادر على رفعه إلا هو، وإن يمسسك بخير كصحة ونعمة فهو على كل شيء قدير قال فيقدر على حفظه وإدامته ولا راد لفضله. معنى واضح بين ما فيهوش حاجة، ولكن ننبه بس هنا إلى معنى وإن يمسسك الله بضر الجواب فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير دال على الجواب، إن هو فهو على كل شيء قدير مش معلق على إن يمسسك بخير، وإن يمسسك بخير فهو القادر على حفظه وإدامته فهو على كل شيء قدير. لذلك هنا في التفسير قال فيقدر على حفظه وإدامته ولا رد لفضله، وهو القاهر فوق عباده. قال قهره استعلى عليهم فهم تحت تسخيره سبحانه وتعالى، وهو الضمير عائد على الله سبحانه وتعالى، والقاهر من القهر اسم فاعل من القهر فوق عباده. هنا ذكر معنى في معنى فوق عباده أو القاهر فوق عباده، فقال قهره استعلى عليهم يعني علو القهر أنه علا عليهم سبحانه وتعالى بقهره، وهذا أحد المعاني في الفوقية هنا، وذكر أحد هذه المعاني، والآية تحتمل كل المعاني في معنى فوقية الله سبحانه وتعالى على خلقه، فهو سبحانه فوقهم بقهره، وهو سبحانه فوقهم بكمال أسمائه وصفاته، وهو سبحانه فوقهم بذاته، وهو القاهر فوق عباده، أن الله سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده، فوق عباده بذاته سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه، وهو القاهر فوق عباده في أوصافه وفي أسمائه وصفاته وأفعاله، وهو القاهر فوق عباده أنه قهرهم، أنه القاهر سبحانه وتعالى فهم تحت قهره ومشيئته عز وجل، وهو القاهر، فنحن ذكرنا أن كل المعاني هنا تدخل فيها، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، قال وهو الحكيم في أمره الخبير بخفايا العباد. ثم يقول تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قال نزلت حين زعم قريش أن أهل الكتاب أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فسألوا عنه من يشهد بنبوتك؟ وهذا يعني سبب النزول يعني في نظر في ثبوته، ولكن مثل هذا المعنى يعني مما يحتمل وقوعه. قل أي شيء أكبر شهادة؟ من يشهد لك؟ من يشهد لك على ما تقول؟ يعني مثل هذا قاله المشركون، قاله المشركون بغض النظر يعني هل هذه الآية نزلت هذه الحديثة تعيينا أم لا، ولكن مثل هذا مما قالته قريش. فهنا يقول أنهم سألوا عنه من يشهد بنبوتك، قل أي شيء أكبر شهادة، يعني أي شيء أكبر شهادة في شهادته، هم يسألوا من، يعني لو احنا تكلمنا على سبب النزول من يشهد بنبوتك، فيقول لهم أي شيء أكبر شهادة، يعني هم دلوقتي هم يقولون من يشهد بنبوتكم، لا ينتظرون، مش شرط أنه يكون أكبر شهادة، يعني لا يشترط أن يكون صاحب أكبر شهادة، مش شرط، ولكن الجواب جاء لهم قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله أعظم شهادة، فإن أعظمية شهادة الله تعالى أمر لا ينكر. لما قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، وهم لا ينكرون ذلك، وسبق أن تكلمنا من قبل في إقرارهم ببعض معاني الربوبية لله سبحانه وتعالى، فهم لا ينكرون في مثل ذلك، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله أعظم شهادة، ده الجواب، يعني أعظم شهادة جواب الاستفهام، فإن عظمية شهادة الله تعالى أمر لا ينكر. يقول شهيد، وانتبه هنا، يقول شهيد أي هو شهيد، بيني وبينكم لما يقول هو شهيد يبقى شهيد خبر لمبتدأ محذوف، طيب يقول أو الله مبتدأ، وشهيد خبر، فإنه إذا كان هو الشهيد فأكبر شيء شهادة شهيد له، فأكبر شيء شهادة شهيد له. سيب الجملة الأخيرة دي، نشوف الأول الوجهين اللي بيذكرهم في شهيد، وإن ده له أثر في الوقف والابتداء، نقف هنا ولا ما نقفش؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. ده هذا المعنى الأول، قل الله، الله هنا جواب. ثم شهيد بيني وبينكم، هذه جملة جديدة، دي جملة كده جديدة، يبقى هنا في موضع وقف. شهيد بيني وبينكم، هذه جملة جديدة. شهيد خبر لمبتدأ محذوف، هو شهيد. المعنى الثاني اللي ذكره، الله شهيد بيني وبينكم، الله شهيد بيني وبينكم، يبقى هذا هو الجواب على هذا الاستفهام. الله مبتدأ وشهيد خبر، يبقى ساعتها ما فيش وقف هنا قبل شهيد. لاحظ الفرق هنا. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. الثانية، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. هو المعنى الأول، المعنى الأول يقويه إن هو المطابق لجواب السؤال، وجواب السؤال ما يكررش فيه، جواب الاستفهام ما بيكررش فيه الاستفهام نفسه، لا يكرر فيه، لا يكرر فيه. زي ما بيقولوا الإجابة النموذجية، لا دي مش الإجابة النموذجية، الإجابة النموذجية إن هو ما يكررش فيه، من جاء زيد بس كده، دي الإجابة النموذجية، أقول من جاء زيد بس كده، ما أقولش زيد جاء. فالقول الأولاني يقوي إن هو المطابق للاستفهام الوارد، والتاني مش مطابق، لأن التاني هيبقى فيه شهيد يعني جاية من الاستفهام. بس القول الثاني اللي هو أن الله مبتدأ وشهيد خبر يقويه عدم التقدير، لأن إحنا في التاني ده مش هنقدر مبتدأ بخلاف الأول اللي هنقدر فيه، نقدر فيه مبتدأ، هنقدر مبتدأ لشيء، لأن شيء يبقى خبر لمبتدأ محذوف. فهذان وجهان ذكرهما، ثم قال فإنه إذا كان هو الشهيد، إذا كان الله هو الشهيد فأكبر شيء شهادة، اللي هو الله سبحانه وتعالى، فأكبر شيء شهادة شهيد له، فأكبر شيء شهادة شهيد له للنبي صلى الله عليه وسلم. وأوحي إلي هذا القرآن، قال الذي ترونه ناطقا بحجج وبينات. وأوحي إلي هذا القرآن، هنا القرآن نائب فاعل لأوحي، أوحي إلي، ما الذي أوحى؟ الله سبحانه وتعالى. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به يا أهل مكة ومن بلغ، قال وسائر من بلغه من الأسود والأحمر. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به من النذارة، لأنذركم به، يقول يا أهل مكة، ده بالنظر للمخاطبين وقت نزول الآيات، لأنذركم به، مين اللي كانوا المخاطبين ساعتها؟ كانوا أهل مكة. ومن بلغ، وغيركم ممن يبلغه هذا القرآن، وسائر من بلغه من الأسود والأحمر، يقصد من الناس يعني أجناس الناس المختلفة، كل الناس يعني، وسائر من بلغ لينذركم به. ومن بلغ، ومن بلغ، الفاعل هنا ضمير مستتر عائد على القرآن، وفي برضو مفعول ضمير مقدر هنا عائد على الهاء، عائد على الهاء بتاعت من، يعني ومن بلغه القرآن لأنذركم به بالقرآن، ومن بلغه القرآن لأنذركم به، ومن بلغه القرآن، فبلغ الفعل، فاعله ضمير عائد على القرآن، والمعنى في تقدير الهاء، ومن بلغه، ومن بلغه. قل أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قال تقرير لهم مع إنكار. تقرير لهم هو استفهام تقريري، وهم يشهدون أن مع الله آلهة أخرى، ما بيقولوا كده، فهذا تقرير لهم ومع إنكار لمثل هذا، لهذه الشهادة، لهذا لفعلهم، فهو تقرير لهم، تقرير لهم مع إنكار. تقرير ده مش إقرار، مش إقرار ليهم على الفعل اللي فعلوه، ولكن تقرير ليقروا بفعلهم. زي لما بيجي مثلا أقول لواحد فعل شيء خاطئ، أنا مش لا أقر على خطئه، ولكن أقرره بخطئه، أقول له ألست من فعل كذا، ألست من فعل كذا، ألم تفعل كذا، يبقى أنا أقرره بخطئه ليقر به. مع إنكاري لهذا الفعل. أئنكم، يقول قل، فهو هنا ذكر قل، إن هو ده من ضمن ما يقال لهم، ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لهم، يعني قل أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قال تقرير لهم مع إنكار، قل لا أشهد بما تشهدون، يعني إذا كنتم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى فأنا لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون، قال من الأصنام. فأمر أن يتبرأ من شركهم وأن يعلن أن الله إله واحد، وأن يتبرأ من شركهم ومما يشركون، يتبرأ من أصنامهم أيضا، من شركهم ومما يعبدونه من دون الله. ثم يقول تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، قال أي محمد عليه الصلاة والسلام بنعته المذكور في التوراة والإنجيل. ويحتمل أنه هو يعرفونه، أي يعرفون القرآن، والمعنيان بينهما تلازم، إذا عرفوا محمدا فقد عرفوا القرآن، وإذا عرفوا القرآن فقد عرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم، بقول المفسرين في يعرفونه أنه هو القرآن. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي محمدا صلى الله عليه وسلم بنعته المذكور في التوراة والإنجيل، كما يعرفون أبناءهم، فدل على أنها معرفة قوية جدا، يعني الأمر لا يلتبس عليهم، كما يعرفون أبناءهم بحيث لا يشكون في رسالته، فعدم شهادتهم برسالته لعنادهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هو في هذا المقام في الكلام مع مشركي قريش صورة مكية، هنا في احتجاج بما عند أهل الكتاب عليهم، وده أمر متكرر في القرآن المكي، فليس الكلام، والله تعالى أعلم، ظاهر الكلام ليس الإنكار على من كذب، لأن هم دلوقتي هم بيحتج بهم، هو ذكر ما عندهم وأنهم يعرفون، ولكن يعني إذا كذب أحد منهم فإنما يكون هذا التكذيب بسبب العناد لا بسبب عدم العلم أو بسبب التباس الأمر، وإلا فهم عارفين ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى. الكلام ده بقوله ليه؟ مش بس علشان الجملة اللي ذكرها، قل فعدم شهادات برسالتي لعنادهم، مش بس علشان كده، علشان ما سيأتي بعد ذلك، قوله عز وجل الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قال الذين خسروا أنفسهم من أهل الكتاب وهجروا ما في كتابهم فهم لا يؤمنون به، الجملة دي الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، طب هي الجملة دي لسه فاضل فيها حاجة عشان تكتمل؟ الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون لسه فاضل فيها حاجة علشان تكتمل ولا لا؟ الجملة دي شبه حاجة عدت علينا قبل كده، سبق قبل كده لما تكلمنا في قوله تعالى لأجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيها الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، فهو أيوة برضو يعني جملة مستقلة هيتقال فيها أن هي مبتدأ وخبر، ونفس الكلام في الفاء لأن إن هي فيها معنى الشرط كما سبق تراجع. اللي بقوله بقى هنا التنبيه اللي ذكرته الآن، لأن البعض ممكن يقول أن الذين هنا نعت، الذين هي تبقى نعت ليه؟ الذين آتيناهم الكتاب الذين خسروا أنفسهم، ولكن هنا المعنى يبقى مضطرب. ليه بقى؟ لأن أهل الكتاب هنا مذكورين للاستشهاد بهم في إقامة الحجة على الكفار، استشهاد بما عندهم، إذا كان أهل الكتاب يعلمون ذلك عندهم فهو مذكورين للاستشهاد بهم، مش علشان ذكر أنهم مكذبين، يعني ليس هذا مقام ذكر أنهم مكذبين. وعليه في أثر في الوقف والابتداء هنا، يعني على المعنى اللي ذكرناه الآن، هي الذين خسروا أنفسهم مبتدأ وفهم لا يؤمنون خبر، دي جملة مستقلة، وفي هنا وقف قبل، وهذا هو الأقوى فيه، وهذا هو الأقوى فيه المعنى. الذين خسروا أنفسهم لو هي نعت ممكن يحدث نوع من الاضطراب كده في المعنى، لأنهم مذكورون في هذا المقام احتجاجا بما عندهم وبما يعلمونه على كفار قريش من المكذبين. فهنا يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي محمدا عليه الصلاة والسلام بنعته المذكور في التوراة والإنجيل، كما يعرفون أبناءهم بحيث لا يشكون في رسالته، فعدم شهادتهم برسالته لعنادهم الذين خسروا أنفسهم، قال من أهل الكتاب وهجروا ما في كتابهم فهم لا يؤمنون. وساعتها الجملة لما تبقى مستقلة تحتمل أن يكون من أهل الكتاب الذين خسروا أنفسهم، من أهل الكتاب أو من غيرهم، تبقى عامة بقى، الذين خسروا أنفسهم بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فهم لا يؤمنون، لا يشترط أنه يكون خاص الكلام بأهل الكتاب. ثم يقول تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. يقول: ومن أظلم ممن افترى، قال اختلق، على الله كذبا. والافتراء لا يكون إلا بالكذب، الافتراء لا يكون إلا بالكذب. فذكر كذب هنا لتأكيد هذا المعنى، لتأكيد هذا المعنى، وإلا ما فيش حد بيفتري صدق، الافتراء لا يكون إلا كذبا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وهذا استفهام مضمن معنى النفي، مضمن فيه معنى النفي، لا أحد أظلم من ذلك، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. قال: ككذب المشركين وأهل الكتاب. هو ذكر أهل الكتاب، هو المعنى عام، وذكر أهل الكتاب لمناسبة ذكر ما سبق قبل ذلك في أهل الكتاب ممن يعرفونه، وهو ما أشار إليه أنهم أن من لم يشهد برسالة النبي صلى الله عليه وسلم بعد علمه فهذا لعناده، فيكذب بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا افتراء على الله الكذب. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، قال كالقرآن ومعجزات محمد عليه الصلاة والسلام، أي لا أظلم ممن ذهب إلى أحد الأمرين اللي هو الافتراء الكذب أو التكذيب، فكيف بمن جمع بينهما. العبارة دي بيذكرها ليه؟ العبارة دي بيذكرها علشان أو كذب بآياته. وأو هنا لها دلالة إن كل واحد فيهم جريمة كبيرة جدا، لا أحد أظلم ممن فعل هذه الجريمة مستقلة. يعني الذي افترى على الله كذبا لا أحد أظلم منه، والذي كذب بآيات الله لا أحد أظلم منه. أصلا أو دي دلت على شدة جرم هؤلاء الذين جمعوا بين الأمرين، إن هم كذبوا على الله وكذبوا بآيات الله. يعني الآيات اللي جاية الصادقة يكذبها، وهو بقى يفتري حاجات يفتريها على الله سبحانه وتعالى. فكلامه هنا علشان أو يقول ممن ذهب إلى أحد الأمرين فكيف بمن جمع بينهما. إنه لا يفلح الظالمون، قال إنه أي إن الشأن، إن الشأن الأمر، إن الحال، هذه مش عايدة على مذكور هنا، هنا الشأن، إن الشأن أنه لا يفلح الظالمون، قال فضلا ممن هو أظلم. يعني الآية أصلا فيها ذكر أنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذاب آياته، فيها تهويل هذه الفعلة وهذه الفعلة، وتهويل الجمع بينهما لما يبقى كل واحدة فيهم جريمة مستقلة، ثم بعد ذلك تهويل العقوبة. آية عظيمة جدا لمن تأملها. إنه لا يفلح الظالمون، الظالمون ما بيفلحوش، فما بالكم بمن هو أشد ظلما، اللي هو لا أحد أظلم منه، اللي هو فعل الفعلتين أو إحدى الفعلتين المذكورين في الآية. ثم يقول تعالى: ويوم نحشرهم جميعا، يقول ويوم أيذكر، يوم نحشرهم جميعا، يعني هو هنا يوم قدر فعل، قدر فعل، قال أذكر يوم، وهذا شائع متكرر شفناه كتير في الآيات قبل ذلك. ويوم أيذكر نحشرهم جميعا، يذكر يوم نحشرهم جميعا، قال العابد والمعبود. نحشرهم جميعا، يعني هم كلهم ييجوا، يعني على هذا المعنى اللي ذكره، هم كلهم ييجوا، نحشرهم جميعا، العابد والمعبود، كل الناس كلهم يأتون، كل هؤلاء. لأن في بعض المفسرين يقول نحشرهم جميعا، يعني كل واحد يحشر جميعا، يعني يحشر جميعا يعني إن هو كان تراب تفتت وتناثر في الأرض فإنه يجمع. طبعا المعنى اللي هو ذكره هنا أبين وأقرب ليه، وهو المتبادل إلى الذهن، ويوم نحشرهم جميعا العابد والمعبود. وهذا حتى تتمة الآية بعد كده إيه، تدل على هذا المعنى وتقويه. ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم؟ قال آلهتكم التي جعلتموها شركاء لله الذين كنتم تزعمون. واضح إن طبعا الاستفهام ده فيه تقريع وتوبيخ، هذا ليس استفهام، ليس استفهاما حقيقيا، ليس استفهاما حقيقيا، ولكن في تقريع وتوبيخ ليهم في مشهد القيامة. ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، قال أي تزعمونهم شركاءهم. طبعا هو هنا الذين كنتم تزعمون، الذين كنتم تزعمون في المفعول بتاع تزعمون مقدر محذوف. قال حينئذ يشاهدون آلهتهم في غاية الهوان فيسأل عنهم تقريعا وتوبيخا. هذا استفهام للتقريع والتوبيخ. ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، قال تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وانتبه هنا في هذا الموضع، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. هم هيقولوا كده، هما هيقولوا كده، هذا الله سبحانه وتعالى ذكر أنه فتنة. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا، يعني إزاي بدأ فتنة؟ يعني ثم لم يكن قولهم إلا أن قالوا مثلا، أو ثم لم يكن جوابهم إلا أن قالوا، ولكن هنا ثم لم تكن فتنتهم، ما وجه تسمية هذا بالفتنة؟ هو ده بقى اللي بيتكلم عليه هنا. هيعدد عددا من الأقوال، ولكن هذه الأقوال متقاربة يعني، وتدور على تقريبا تدور على معنى واحد كما سنرى الآن. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا، يقول أي لم تكن غاية فتنتهم ومقاتلتهم وكفرهم في الدنيا إلا التبرؤ في الآخرة. انتبه هنا، قال أي لم تكن غاية فتنتهم، غاية فتنتهم يعني ثم لم تكن فتنتهم، كأن هذه نتيجة الفتنة، هذه نتيجة الفتنة أو ما آل إليه، مش النتيجة، ما آلت إليه هذه الفتنة. قال أو عاقبة افتتانهم، أو هي دي بقى العاقبة بتاعتها نتيجتها، أو عاقبة افتتانهم ومحبتهم في الأصنام إلا التبرؤ، أو معذرتهم، معذرتهم قول ثالث، معذرتهم أو جوابهم. ثم لم تكن فتنتهم، خلينا نشوف الاثنين الأولانيين الأول. ثم لم تكن فتنتهم يقول غاية الفتنة، وعبر عن غايتها بها، غاية الفتنة، غاية الفتنة عبر عنها بها، أو عاقبة الفتنة النتيجة بتاعتها عبر عنها بها. طيب ده واضح، أو إن الفتنة المراد بها المعذرة نفسها، الاعتذار بتاعهم أو الجواب بتاعهم. قال أو جوابهم، الاثنين قريبين من بعض، دول ثلاثة وأربعة دول قريبين من بعض. يقول وسماه فتنة لأنه كذب، أو لأنهم قصدوا به الخلاص يقال فتنت الذهب إذا خلصته. كأنه هنا نظر لمعنى الفتنة اللغوي في تفسيره، يقول لك ثم لم تكن فتنتهم، الفتنة هنا بمعنى الجواب أو بمعنى المعذرة، الفتنة هنا بمعنى الجواب. ليه الفتنة هنا بمعنى الجواب؟ يقول لك لأن هو كان كذب فوصف بأنه هو فتنة. لاحظ هنا أنه لا يتكلم عن تسمية هذا الجواب بأنه فتنة باعتبار ما سبق، مش بيتكلم عليه باعتبار إنه نتيجة لفتنة. الواحد واثنين، قول واحد واثنين، بينظر لأن في فتنة سابقة ودي غاية أو عاقبة، وعبر عنها عبر عن الغاية أو عبر عن العاقبة بها. ثلاثة وأربعة بيتكلم إن هي في نفسها فتنة بالنظر للمعنى اللغوي، فتنة كذب، أو إن الفتنة من الخلوص، ده بقى في أصل المعنى اللغوي خالص، كما يقال فتنت الذهب، فتنت الذهب إذا خلصته، حتى منها الإحراق، أن الفتن اللي هو الإحراق. وهنا في وجه حتى في قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، سورة البروج. إن الذين فتنوا أي حرقوا أو حرقوا، على اعتبار إن هي في قصة أصحاب الأخدود. وفي وجه في تفسيرها يعني. فهنا وسماه فتنة لأنه كذب أو لأنه قصدوا به الخلاص، فلما قصد به الخلاص، طبعا هذا التوجيه قد يكون في شيء من في بعد غير متبادل إلى الذهن، وفي غرابة شوية هذا التوجيه إن هو تسميته فتنة لأنه هو خلاص على بالنظر لمعنى خلص الشيء أو كده. ولكن هذه الأقوال التي ذكرها تدور على كون الفتنة هنا الجواب، الفتنة هنا ثم لم تكن فتنتهم أي جوابهم، الفتنة هنا الجواب، إما باعتبار أنه نتيجة للفتنة أو غاية للفتنة وعبر عن هذه الغاية أو النتيجة بها، أو باعتبار وصفه نفسه، وصف هذا الجواب بأنه كذب فسمي فتنة، أو وصف هذا الجواب بأنهم قالوه ليتخلصوا مما هم فيه، يتخلصوا من العذاب، فيبقى في معنى الخلوص اللي موجود في أصل المعنى اللغوي للفتنة. طيب، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا. لاحظ هنا فتنتهم مرفوع على قراءتنا، في قراءة أخرى متواترة عن هو هيتكلم عليها دلوقتي. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا، يبقى فتنتهم لما تبقى مرفوعة تبقى هي اسم تكن، اسم تكن مرفوع، والخبر أن قالوا هو ده إيه؟ هو اللي جاي بعد كده، هو ده الخبر أن قالوا. في قراءة أخرى بنصب فتنتهم، ثم لم تكن فتنتهم، ثم لم تكن فتنتهم، فلما تبقى منصوبة يبقى العكس، يبقى فتنتهم هنا يعني يبقى أن قالوا هو ده يبقى اسم كان مؤخر، بقى اسم تكون مؤخر، وفتنتهم تبقى هي خبر كان. ولكن هنا حياتي سؤالي يقول ثم لم تكن فتنتهم، يعني ثم لم تكن تكن، طب ما هنا في ما يدل على التأنيث، صح؟ لا، مش يكن تكن هنا، ثم لم تكن فتنتهم وهي اسم كان عادي واضحة، لكن ثم لم تكن أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين إلا فتنتهم. اللي يريد التنبيه ليه هنا إن لما تبقى فتنتهم خبر تكن، ثم لم يكن قولهم، ثم لم يكن قولهم إلا فتنتهم مثلا، ثم لم يكن قولهم إن أن قالوا إلا فتنتهم، يبقى يكن مش بتكن. طيب هي ليه هنا في هذه القراءة، في هذه القراءة في تاء هنا مش ياء؟ هو علشان كده بينبه على هذا المعنى، يقول ومن قرأ بنصب فتنتهم. لاحظوا هنا ان هو خلاص هو معتبر ان القارئ فهم لما ده يبقى منصوب ان حصل ان اسم كان بقى خبر كان، وخبر كان بقى اسم كان في القراءة بين القراءتين. ولكن هو بقى بينبه على القضية دي، قضية التأنيث، يقول فتكون تأنيث الفعل للخبر، او فيكون تأنيث الفعل للخبر كقولك من كانت امك، أو من كانت، هنا بقى من كانت أمك، اللي هو إن يكون أحيانا ممكن يكون تأنيث الفعل، تأنيث الفعل، تأنيث الفعل كان أو تكن هنا اللي بنتكلم فيها، علشان الخبر نفسه مؤنث، واللي هو الأشهر إن هو بيبقى لو هيتبع الاسم، إن هو هيتبع الاسم، يا ترى هو مذكر ولا مؤنث اسم كان. ولكن هنا يقول على لما كما أقول من كانت أمك، من كانت أمك، فيكون التأنيث على الخبر اللي هو فيه فتنة برضو هي تكون تبقى علشان التأنيث ده. لكن ما تقرأش ثم لم يكن فتنتهم، لا تقرأ يكن. ثم لم تكن فتنتهم، هي تكلمنا في كذا مسألة، مسألتين أساسيين، مسألة أولانية القراءتين، والمسألة الثانية معنى الفتنة وإن هو الجواب، وجه تسمية هذا الجواب بفتنة. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، قال فيحلفون بالكذب لحيرتهم، فحينئذ يختم على أفواههم ويشهد عليهم جوارحهم. فهم يحلفوا كذب مع هذه الحيرة، فيختم على أفواههم. من أين أتى بهذا الكلام؟ من أين أتى بيختم على أفواههم؟ جاب من مواضع أخرى في القرآن، يعني جاب من مواضع أخرى في القرآن، فجمع النظير إلى نظيره، فقال إن هو لما يحلف كذب يختم على أفواههم وتشهد عليهم جوارحهم. ثم قال تعالى: انظر كيف كذبوا على أنفسهم. قال في الآخرة بنفي شركهم في الدنيا، هم كذبوا على أنفسهم، انظر كيف كذبوا على أنفسهم في الآخرة بنفي شركهم في الدنيا، اللي هم أصلا دول كانوا بيحاربوا عليه وبيعادوا عليه. وضل عنهم ما كانوا يفترون، قال وغاب عنهم ما كانوا يفترون إلهيته وشفاعته. وضل عنهم، غاب عنهم، ضاع عنهم، ضل ضاع وغاب عنهم ما كانوا يفترون أنه إله من دون الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: ومنهم من يستمع إليك. قال إذا قرأت القرآن كأبي جهل والوليد وأضربهم من الكفار. ومنهم أي من الكفار، من كفار قريش، من يستمع إليك. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. يقول وجعلنا على قلوبهم أكنة، قال أغطية، أكنة الأغطية غطاء على قلوبهم، أن يفقهوه، يقول كراهة أن يفقهوه أو عن أن. وقف هنا، وقف هنا، أو عن أن، بس كده نقف هنا. هو هنا بيتكلم في يعني إيه أن يفقهوه في هذا الموطن؟ طبعا يفقهوه من الفقه، من الفهم يعني. وجعلنا على قلوبهم أكنة أي أغطية، أي يفقهوه، لا عيد على القرآن، أي يفقهوه كراهة أي يفقهوه، يبقى مفعول لأجله. وجعلنا على قلوبهم أكنة كراهة أي يفقهوه، مفعول لأجله. طبعا ده مش كراهة الشرعية، طبعا مش الكراهة الشرعية، ولكن يعني كراهة، يعني التركيب نفسه في المفعول لأجله. أو عن أن يفقهوه، إن هو هنا بيقدر حرف. وجعلنا على قلوبهم أكنة عن أن يفقهوه، يعني المعنى وجعلنا على قلوبهم أكنة عن فقهه، عن فهمه. وفي آذانهم وقرا، يقول ثقلا وصمما. والوقر، الوقر اللي هو الثقل، الثقل، إن الثقل الذي يكون في الآذان صمم. قال مثل نبوة قلوبهم ومسامعهم عن قبول القرآن واعتقاد صحته بالأكنة والوقر. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، وأنا يريد أن هذه الأكنة وهذا الوقر هي ده مشبهات، مشبه بها، مش حقيقية، مش أشياء حقيقية. فهنا يقول مثل نبوة قلوبهم ومسامعهم، نبوة يعني بعدهم وانصرافهم، بعدها وانصرافها يعني، نبوة قلوبهم ومسامعهم عن قبول القرآن واعتقاد صحته بالأكنة والوقر. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها لقوة عنادهم، يعني هو لو واحد معاند بس عناد صغير ممكن يشوف آية تانية فبعد كده ما يعاندش، ولكن هذا دل على شدة العناد. إن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. حتى إذا جاءوك، قال بلغ عنادهم إلى أنهم إذا جاءوك يجادلونك، قال جملة حالية، يقول الذين كفروا، قال جواب إذا. حتى إذا جاءوك يقول الذين كفروا، حتى إذا جاءوك يقول الذين كفروا، فهنا حتى إذا جاءوك ويجادلونك جملة حالية، لسه جواب إذا مجاش. حتى إذا جاءوك يجادلونك، حتى إذا جاءوك وحالهم أنهم يجادلونك، يقول الذين كفروا، هذا الجواب، جواب إذا، يقول الذين كفروا. طبعا هنا في إظهار، في موطن إضمار ظهر لما قلتها من غير يجادلونك. حتى إذا جاءوك يقولون، حتى إذا جاءوك يقولون، حتى إذا جاءوك يقول الذين كفروا، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا. طيب ما هم الذين كفروا هم اللي جاءوك يجادلونك. طيب هنا الإظهار في مقام إضمار يبين أن فعلهم ده كفر. هذا الإظهار في مقام إضمار يبين أن هذا الفعل، هذه المقولة، مقولة الكفار، أن هذه المقولة كفر، أنهم يقولون، أنهم يصفون القرآن بأنهم أساطير الأولين. حتى إذا جاءوا، طبعا في ذم ليهم وغير ذلك من الأغراض، والأغراض لا تتزاحم في مثل هذا، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا، قال جواب إذا، وحتى، يقصد حتى اللي هي حتى إذا جاءوك، حتى هي التي تقع بعدها الجمل لا عمل لها، يعني دي مش حتى، حتى دي غير عاملة، حتى دي غير عاملة اللي بتيجي بعدها الجملة، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا، هذا مقول الذين كفروا، ده اللي قالوه بقى، إن هذا إلا أساطير الأولين. قال والأساطير الأباطيل أو أحاديث الأمم السالفة التي سطروها في كتبهم. الأساطير هي الأكاذيب أو الأباطيل كما ذكر، وأصلها هو المعنيين ما فيش بينهم تعارض، يعني أصل الأساطير من السطر إن هم يسطرونها يعني. فالأساطير التي سطرت، الأساطير الأولين الأشياء التي سطرها الأولون في كتبهم، ثم غلب استخدامها في الأباطيل. ليس كل ما يسطر، مش الحقائق والأمور الصحيحة ما يتقالش عليها أساطير، غلب استخدامها في الأباطيل. وإن هنا في قولهم إن هذا إلا أساطير الأولين، إن هنا نافية، إن هنا نافية، ما هذا إلا أساطير الأولين، ده أسلوب قصر، إن نفي واستثناء. وهم ينهون عنه وينأون عنه. قال وهم ينهون الناس عنه، يقول استماع القرآن أو عن الإيمان، يبقى عنه الهاء عائدة إما على القرآن، على كلامه هنا عائدة على القرآن أو على الإيمان. وهم ينهون عنه، ينهون الناس عن القرآن أو ينهون الناس عن الإيمان، وبينهما تلازم. طبعا هو الإيمان عشان الإيمان موجود في الآية السابقة لا يؤمنوا بها، والكلام عن الإيمان، وبينهما تلازم، إن هو لما ينهى عن القرآن ينهى عن الإيمان، لما ينهى عن الإيمان ينهى عن القرآن. وهم ينهون عنه، خلاص ينهون، ينهون الناس عن القرآن. وينأون عنه، قال يتباعدون عنه بأنفسهم، هذا ظاهر الكلام. وهم ينهون عنه، يبقى هم جمعوا مصيبتين، ينهون الناس يبقى بينهوا الناس ان هم يروحوا، وهم في انفسهم يبتعدون عنه بانفسهم، سواء يبتعدون عن القران او يبتعدون عن الايمان او عن الايمان. هذا المعنى واضح. هنذكر بقى معنى ثاني ورد عن بعض السلف، ولكن قد يكون في شيء من البعد، ننتبه هنا للمعنى والفرق بينهم. قالوا عن بعض السلف انه في شان ابي طالب، عن بعض السلف انه في شان ابي طالب، وساعتها ده الكلام بقى مش على الكفار كلهم بقى، وهم ينهون عنه. قال فمعناه ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف نصرته ليه للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي النهايه موته على الكفر. فهنا في التفسير هنا بيقول ايه، يقول ان في بعض السلف بيقول انه في شان ابي طالب، فمعناه ينهون عنه، يعني ينهون عن التعرض لمحمد صلى الله عليه وسلم وإيذائه. طب وينأون عنه، يتباعدون عنه فلا يؤمنون به. يبقى ينهون عن إيذائه، ينهون عن النبي صلى الله عليه وسلم عن إيذائه، وهم في أنفسهم يبتعدون عن الإيمان به. واضح كده الفرق بين القولين. القول الأولاني ينهون الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينهون الناس عن القرآن أو عن الإيمان، ينهون الناس عن القرآن أو عن الإيمان، وهم في أنفسهم يبتعدون. قول الثاني ينهون عنه، ينهون الناس عن إيذائه صلى الله عليه وسلم، والكلام ده يبقى على أبي طالب وبعض قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وينأون عنه مع أنهم بيعملوا كده، ولكنهم هم في أنفسهم يبتعدون عن الإيمان به. القول الأولاني في فعلين، هناك فعلان قبيحان، الثاني في فعل غير قبيح وفعل قبيح. انتبه يعني لو عايزين نفرق بين الاثنين. القول الأول الضمير فيهم عائد على السابقين، والكلام يعني أنسب للسياق، واتصاله بالسياق أقوى، لأن هو الكلام أصلا على الكفار قبل كده، وبعد كده ذكروا هم ينهون، الكلام ده عن فعلهم، هم ينهون عنه، جمعوا المصيبتين دول مع بعض، هذان جمعوا هذين الفعلين القبيحين. بخلاف القول الثاني اللي هنا هم الضمير هيختلف مرجعه عن الضمائر المذكورة قبل ذلك في الآية السابقة، وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال وإن يهلكون وما يهلكون بذلك إلا أنفسهم، وهنا النافية برضو وإن يهلكون أي وما يهلكون إلا أنفسهم بهذا الفعل، يعني يعود هذا الفعل عليهم بالهلاك. وما يشعرون ذلك، ما يشعرون أنهم بهذا الفعل إنما يهلكون أنفسهم. نقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يجعلنا من أهله الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.